بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية المصادر. أبنية جمع بناء، والبناء هو الوزن، والمصادر جمع مصدر، والمصدر هو الحدث. وقد درسنا المصدر بالتفصيل في علم النحو، فهذا الباب معقود لبيان أوزان المصادر، يعني المصدر إذا جاء على أي وزن يأتي. طيب، مثلا ضرب ضربا، أين المصدر الآن؟ ضربا. طيب، ضرب على وزن ماذا؟ ضرب على وزن فعل. ضرب على وزن فعل. لماذا جئنا هنا بالمصدر على وزن فعل ولم نأتي به على وزن فعل أو فعل؟ واضح؟ نقول هناك أوزان للمصادر، فهذا الباب معقود لسردها. وهذه المصادر، هناك مصادر للثلاثي وهناك مصادر لغير الثلاثي. ثم هذه المصادر أيضا، هناك مصادر قياسية وهناك مصادر سماعية. ما معنى قياسية؟ ما معنى سماعية؟ بيناه في مناسبات كثيرة. قياسية معناها لها قاعدة، كل ما جاءك من الفعل الفلاني فمصدره كذا. إذا كان الفعل يدل على المرض فمصدره كذا، يدل على على على على المبالغة فمصدره كذا. وإذا كان قواعد، هذه يقال لها قياسية. وإما إذا لم يكن له قاعدة وإنما هو خاضع للسماع، فإنما تكلمت العرب هكذا فجئنا به هكذا، هذا يقال له سماعي. طيب، سماعي. الآن الناظم ماذا سيفعل؟ قال: وللمصادر أوزان أبينها. الآن هو سيسرد لك الأوزان مطلقا من دون مراعاة لكون هذا مسموعا أو هذا قياسيا. هذا ليس الآن، ليس هو محل البحث، وإنما سيسرد لك الأوزان هكذا، كل الأوزان التي تحضره أو التي أراد أن ينظمها سيسردها لك هكذا سردا، دون أن يحدد لك هذا سماعي أم قياسي. ثم لما ينتهي من سرد الأوزان سيقول لك: الوزن الفلاني سماعي والوزن الفلاني قياسي. يقول: وللمصادر أوزان أبينها، أي أبينها لك في هذا النظم. فللثلاثي، إذا الآن بدأ في سرد أوزان مصدر الفعل الثلاثي. الباب الذي بعده سيعقده لبيان مصادر الفعل غير الثلاثي. غير الثلاثي إيش يدخل فيه؟ يدخل فيه الرباعي والخماسي والسداسي. هذا له أوزان ستأتي في الباب القادم إن شاء الله. الآن هذا الباب مفرد ومخصص لأوزان الفعل إيش؟ الفعل الثلاثي، مثل ضرب ضربا، جلس جلوسا، جلوس على وزن إيش؟ فعول. هذه الأوزان التي سنعرفها الآن. قال: فللثلاثي ما أبديه، يعني أظهره، منتخلا. منتخلا يعني مختارا. ومعنى قوله، ماذا استفدنا من قوله مختارا؟ لما قال منتخلا يعني مختارا، فمعنى هذا أن يقول الناظم: أنا سأختار لك. إذا ماذا تستفيد من هذا؟ أنه لن يستوعب، وإنما سينتقي لك. طيب، وفي الحقيقة الناظم يعني جاء بعدد ضخم لا بأس به، ويعني ولم يستوعب جميع المصادر. قال الآن: فعل وفعل وفعل. هذه الآن ثلاث أوزان للثلاثي. الوزن الأول فعل، مثال ذلك فتح فتحا، فتح فتح، فتح على وزن إيش؟ فعل. الثاني فعل، مثل علم. الثالث فعل، مثل شكر. طيب، الفعل واضح، ما يحتاج يعني نأتي لكل مصدر بفعله، واضح يعني فتح فتحا، علم علما، شكر شكرا. طيب، هذا إذن ثلاث أوزان: فعل وفعل وفعل. الرابع: أو بتاء مؤنث. أدخل تاء التأنيث على الأوزان الثلاثة. ثلاثة مع ثلاثة كم؟ ستة. ثلاثة بدون تاء وثلاثة مع التاء. إذن نقول إيش؟ ندخل على التاء على الأوزان الثلاثة السابقة، نقول: فعلة فعلة فعلت فعلة. طيب، كيف؟ مثال فعلة، فعلة مثل تاب توبة. فعلة مثل نشد نشدة. فعلة مثل قدر قدرة. طيب، ثم قال: أو بتاء مؤنث. انتهينا. أو الألف المقصور متصلة، يعني أدخل ألف المقصور على الأفعال الثلاثة، فصارت إيش؟ فعلة فعلة فعلة. كم هذه؟ ثلاثة مع ستة، هذه تسعة الآن. طيب، فعل بفتح الفاء مثل دعا دعوى، وفعل بكسر الفاء ذكر ذكرى، وفعل بضم الفاء مثل رجع رجع. ما معنى رجع رجع؟ يعني رجوعا. رجع هذا مصدر لرجع، واضح مصدر. ستقول لي هذا قياس أم سماع؟ سأقول لك ليس الآن محل الدرس، ستعرف بعد قليل. طيب ثم قال أو الألف المقصور متصلة، يعني أن يتصل الألف المقصور بهذه الأوزان الثلاثة. ثم قال فعلان فعلان فعلان. فعلان مثل شنئه شنآن، شنآن على وزن فعلان، وهذا ورد في القرآن الكريم ولا أجرمنكم شنآن قوم. فعلان مثل حرمه حرمان، فعلان بضم الفاء مثل غفر غفران، نعم شكر شكرا، انتهى. ثم قال الناظم ونحو جلا رضا هدى وصلاح، نعم. وأيضا يأتي مصدر الثلاثي على الأوزان التالية، الوزن الذي معنا هنا جلا، جلا على وزن إيش؟ فعل بفتح الفاء والعين، فعل. ما مثاله؟ جلا، تقول جلي جلا، فرح فرح، تعب تعب، هذه كلها على وزن فعل بفتح الفاء والعين. ثم قال رضا، رضا تقول رضي رضا، ما وزن رضا؟ وزنه فعل، فعل مثل رضي رضا، كبر كبر، سمن سمن. إذن المصدر قد يكون أيضا على وزن فعل. الثالث معنا هنا قال نعم هدى، هدى على وزن ماذا؟ تضم العين وتفتح العين، تضم الفاء وتفتح العين، فيكون الوزن إيش؟ هدى على وزن فعل، فتقول هدى هدى، بكى بكى، سرى سرا. ثم قال وصلاح، صلاح على وزن فعال مثل خرب خراب، نعم صلح صلاح، فسد فساد، ففساد وصلاح وخراب كلها على وزن فعال. ثم قال ثم زد فعلا، فعلا من هذه من أوزان المصادر مثل كذب كذبا، كذب على وزن فعل، ضحك ضحك، حرمه حرمه حرم، حرم على وزن فعل. ثم قال مجردا وبت التأنيث، يعني سواء كان بدون مجردا من التاء أو كان مع التاء. مجردا من التاء مثلنا عليه بضحك ضحكا، وبت التأنيث مثل فعل فعلة تدخل عليه التاء، مثاله سرق سرقة بالتاء، سرق سرقة. ما وزن سرقة؟ سرقة هذا المصدر وزنه فعلة، فعلة. طيب من أوزان المصادر أيضا فعالة، قال الناظم ثم فعالة، هذا من أوزان المصدر، فالمصدر قد يأتي أيضا على وزن فعالة مثل إيش؟ ملح ملاحة، فصح فصاحة، واضح هذا؟ قال وبالقصر، يعني احذف منه الألف، احذف الألف من فعالة، إيش يأتيك الوزن؟ احذف الألف من فعالة، لو حذفنا الألف من فعالة سيأتيك الوزن هكذا فعالة، فعالة، واضح؟ هذا معنى قوله وبالقصر، يعني بأن تحذف الألف. مثاله مثال وزن فعلة، مثاله غلبه غلبه، عجل عجله، واضح هذا؟ الوزن الأخير في هذا البيت والفعلاء قد قبل، أيضا من أوزان المصادر عند العرب أن يأتي على وزن فعلاء، والفعلاء عفوا، والفعلاء بسكون العين، والفعلاء قد قبل، يعني من مصادر الثلاثي وزن فعلاء. مثل على ذلك رغبة رغباء، رهبة رهباء. ما معنى رهباء؟ يعني رهبة. ما معنى رغباء؟ يعني رغبة، نفس الشيء. ثم قال رحمه الله فعالة، من أوزان مصادر الثلاثي فعالة، مثل فلح أو فلح، فلح فلاحة، ونجر نجارة، وزرع زراعة. ثم قال وفعالة، قد يكون على وزن فعالة مثل دعب دعابة، خفر خفارة. وجئ بهما، بهما بمن؟ بالوزنين السابقين، من هما؟ فعالة وفعالة. طيب جئ بهما كيف؟ قال وجئ بهما مجردين من التاء، احذف منهما التاء، ايش تقول في فعالة؟ تقول فعال. وايش تقول في فعالة؟ تقول فعال، واضح هذا؟ طيب فصار الوزن عنده كيف؟ فعال، مثل فر، فرار، شرد، شراد، هذا وزن فعال. ووزن فعال بضم الفاء وفتح العين، مثل سعل، سعال، صرخ، صراخ. طيب، ثم قال والفعول صلة، يعني أيضا من مصادر الثلاثي أن يكون على وزن فعول، مثل ركعة، ركوع، سجد، سجود. طيب، والفعال صلة، ثم الفعيلة، وبالتاء ذاني. نعم، فعيل من أوزان المصدر أن يكون على وزن فعيل، مثل ماذا؟ مثل صهل، صهيل، نهق، نهيق. واضح؟ وقد يكون نعم. ثم قال وبالتاء ذاني، يعني ويجوز أيضا أن تدخل التاء على هذين المصدرين. فأدخل التاء على فعول، إيش تقول؟ هذين المصدرين، يعني المصدرين الأخيرين المذكورين، أدخل التاء على فعول صارت فعولة، أدخل التاء على فعيل صارت فعيلة. إذن مثال فعولة تقول سهولة، سهولة، صعوبة، ها، صعوبة، صعوبة. واضح؟ طيب، وفعيلة مثل إيش فعيلة؟ نصح، نصيحة، فضح، فضيحة. إذن المصدر قد يكون على وزن فعيلة. ثم قال والفعلاء، يعني والفعلان والفعالون والفعلان. ومن مصادر الثلاثي أن يكون على وزن فعلان، مثل غلا، غليان، طاف، طوافان. طيب، ثم قال أو كينونة، يعني على وزن فعلولة، فعلولة، هذا مصدر، هذا وزن من مصادر الثلاثي، مثل مثل له الناظم بقوله كينونة، تقول كان الأمر، كان الشيء كينونة، وبان بان الأمر بينونة. طيب، بان بينونة يعني انفصل، وكان كينونة يعني وجد، من اشتق من الفعل كان. طيب، إذا من مصادر الثلاثي فعلولة، مثاله بان بينونة. ثم قال ومشبه شغلا، يعني من مصادر الثلاثي أن يكون يشبه وزن شغل. شغل على وزن إيش؟ شغل على وزن فعل. إذن من مصادر الثلاثي أن يكون على وزن فعل، مثال ذلك شغله شغل، عمق، عمق، عمق، وهكذا. ثم قال رحمه الله وفعلل، من مصادر الثلاثي أن يكون على وزن فعلل، مثل سادة، سؤدد، وفعول، مثل قبله، قبول، طهورة، طهور، ولع، ولوع. طيب، مع فعالية، فعالية من مصادر الثلاثي فعالية، مثل رفها، رفاهية، علنا، علانية، كرها، كراهية. واضح؟ ومن أخطاء العوام والخواص أيضا، من أخطائهم أنهم يقولون كراهية، هذا خطأ، رفاهية خطأ، علانية خطأ، كلها بالتخفيف، لأن مصدرها على وزن فعالية، فعالية، رفاهية، علانية، كراهية. واضح هذا؟ من الأوزان الثلاثي أيضا كذا فعلية، نعم، فعيلية، فعيلية، هذه حتى قراءتها صعبة، لا، ذاك بعض الإخوة يعني يشتكي من حفظ النظم، يعني يقول يعني أنا لا أريد أن أحفظ النظم فقط، أريد أن أقرأه. نعم، فعيلية، ما مثاله فعيلية؟ مثاله تقول مثلا ولدت المرأة وليدية أو وليدية، إذا جعلته مفعولا مطلقا، ولدت المرأة وليدية، وليدية هذا على وزن فعيلية، وهو وزن من أوزان الثلاثي. ثم قال فعلة، فعلة هذا من الأوزان أيضا، مثل غلبه، غلبه. نعم، ثم قال فعلا، فعلا بألف مقصورة، مثل جمزت الناقة جمزا، يعني أسرعت. ثم قال مع فعلوت، من مصادر الثلاثي أن يكون على وزن فعلوت، مثل رغبة، رغبوت، رحمة، رحموت، ملكة، ملكوت، وهذا الوزن موجود في القرآن، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. طيب، مع فعلوت، فعلا مثل غلبه غلبا مع فعل نية بفتح بضم الفاء وفتح العين وسكون اللام فعل نية مثاله رفها رفه نية يقال رفها عيشه يعني طاب واتسع نعم كذا فعولية فعولية مثل خصه بالأمر خصوصية خصوصية بضم الخاء هل يجوز فتح الخاء؟ قال الناظم والفتح قد نقل يعني ويجوز لك أن تقول خصه خصوصية بفتح الخاء يعني بفتح الوزن أول حرف الوزن وهو فعولية فلك أن تقول فعولية ولك أن تقول فعولية فعولية بالضم مثل خصوصية وفعولية بالفتح مثل خصوصية كلاهما صحيح لك أن تقول خص زيد عمرا خصوصية أو خصه خصوصية كله صحيح نعم ثم قال الآن سيشرع فيما يسمى عند الصرفيين بالمصادر الميمية المصدر الميمي هو المصدر هو مصدر شأنه شأن المصادر الأخرى طيب إلا أنه مبدؤ بالميم فلذلك يقال له مصدر ميمي مثلا المصدر ما هو مصدر ذهب الطبيعة أن تقول ذهب ذهابا هذا مصدر طبيعي عادي لكن لو قلت ذهب مذهبا أدخلت إيش في أوله الميم هذا يسمى مصدرا ميميا طيب وله باب خاص سنأتي عليه إن شاء الله له باب خاص سيأتي بعد الباب الذي بعد هذا يعني بعد بابين عندما نفرغ من هذا الباب ثم سيأتي باب الباب الذي بعده هو باب المصدر الميمي قال رحمه الله في سرد المصادر الميمية قال ومفعل مفعل مثل ذهب مذهب قال مفعل مثل وعد موعد ومفعل مثل هلك مهلك وبتاء التأنيث يعني أدخل تاء التأنيث على هذه الأوزان الثلاثة ثلاثة مع ثلاثة كم صارت الآن؟ هذه ستة إذا ندخل على جميع الأوزان الثلاثة هذه التاء أدخل على الأول صار مفعله أدخل على الثاني مفعله أدخل على الثالث مفعوله واضح؟ نأخذ مثال الأول مفعله بفتح العين مفعله مثل رضية مرضاه مفعله مثل وعد موعده مفعوله مثل قدرة مقدرة نعم وبت التأنيث فيها وضم قل ما حملا يعني بالنسبة لي مفعول ومفعولة سواء كان بالتاء أو بدون تاء طيب يعني أن يكون مضموم العين فتقول مفعول هذا بدون تاء أو بالتاء مثل مفعولة هذان الوزنان قال الناظم عنهما قل ما حملا يعني قل وجوده في كلام العرب قل ما حمله الرواة عن مذهب العرب معناه أن الفتح والكسر أكثر أما الضم مثل مفعولة ومفعول هذا قليل هذه الآن جملة الأوزان التي ذكرها الناظم 48 وزنا طيب لما سردها لك الآن سيأتي ويبين لك ما هو السماعي وما هو القياسي قال الناظم فعل مقيس مصدر معدى هذا الآن بدأ يسرد لك القواعد القياسية ونحن قلنا في بداية الباب هذه الأوزان قسمان مصادر سماعية ومصادر قياسية مصادر سماعية ومصادر قياسية مصادر قياسية لها قواعد من هذه القواعد قال فعل هذا الوزن وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين هذا ما قاعدته قال مقيس المعدة يعني كل فعل متعد فمصدره يكون على وزن فعل كل فعل متعد فمصدره على وزن فعل مثال ذلك الفعل ضرب لازم أن متعدي مصدره سيكون على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين تقول ضرب ضرب على وزن إيش فعل تفتح الأول وتسكن الثاني واضح هذا مثال لضرب وضرب على وزن إيش فعل طيب مثلا مثال آخر فهم على وزن إيش فعل طيب هذا ما مصدره الجواب ننظر فيه هو متعدي أم لازم؟ متعدي. فنقول القياس والقاعدة أن مصدره يجب أن يكون على وزن فعل أيضا. فنقول فهم فهم فهم فهم على وزن إيش؟ فعل. واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه جاء من فعل متعد. إذن سواء كان على وزن فعل مثل ضرب أو على وزن فعل مثل فهم، طيب ففي الحالتين مصدره يكون على وزن فعل. ثم قال والفعول لغيره، غير المتعدي ما هو؟ غير المتعدي هو اللازم، غير المتعدي هو اللازم. فيقول وإذا كان الفعل لازما فإنه يكون على وزن، مصدره يكون على وزن فعول. مثال ذلك ركعة، الفعل ركعة لازم أم متعدي؟ لازم، بدليل أنك تقول ركع زيد فيرفع الفاعل فقط ولا ينصب المفعول، إذن هو فعل لازم. طيب جئ بمصدر ركعة إيش ستقول؟ نقول ركعة ركوع، ركوع على وزن إيش؟ فعول. لماذا قلنا فعول؟ الجواب لأن الفعل لازم. واضح هذا؟ فنقول ركع ركوع سجد سجود دخل دخول، كل هذه الأفعال لازمة، فمصادرها ستكون على وزن فعول. واضح هذا؟ طيب ثم قال والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلى. يقول إلا إذا كان الفعل يدل على الصوت، فحينئذ مصدره يكون على وزن فعال. مثال ذلك لو قلت صرخ، ما ألا يدل على صوت؟ هذا الفعل يدل على الصوت، فمصدره سيكون على وزن فعال. واضح؟ حتى ولو كان لازما، لا تقول صرخ صروخ، لا تأتي به على وزن فعول، وإنما تأتي به على وزن فعال، فتقول صرخ صراخ، نبح نباح، بكى بكاء. واضح هذا؟ ثم قال إذن هذا مستثنى إيش؟ مستثنى من الفعل اللازم، من فعل اللازم. ثم قال وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. يعني يقول الفعل إذا كان على وزن فعل فيستحق أن يكون مصدره على وزن فعل، بشرط أن لا يكون متعديا. يعني يكون إيش؟ إيش عكس المتعدي؟ اللازم. نأخذ على ذلك مثالا، لو قلت فرحة، فرحة هذا ما تصنيفه؟ فعل ثلاثي على وزن فاعلة، طيب وهو لازم أم متعدي؟ لازم. فما قاعدته؟ ما دام فعل ثلاثي لازم فقاعدته أن يكون مصدره على وزن فعل بفتح العين، فتقول فرحة فرح، أسف أسف، جزع جزع. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وما على فعل، أي والفعل الذي على وزن فعل مثل فرحة استحق مصدره، يعني يجب في مصدره إن لم يكن ذا تعد، يعني بهذا الشرط أن لا يكون متعديا، يعني يكون إيش؟ لازما. كيف يكون؟ قال كونه فعل، يعني أن يكون على وزن فعل بفتح الفاء والعين، فتقول فرحة فرحا، أسف أسفا، جزع جزعا. ثم قال وقيس فعالة أو فعولة لفعلتا. الآن انتقل إلى فعل ثلاثي جديد، وهو الفعل الثلاثي الذي على وزن فاعول، فاعول بضم العين مثل شاجوعة. هذا الفعل إذا جاء مضموم العين كيف يكون مصدره؟ ذكر لك مصدرين وزنين، الوزن الأول فعالة والوزن الثاني فعولة. تمام؟ مثال ذلك، مثال فعالة أن تقول شجع شجاعة، فصح فصاحة، ملح ملاحة. واضح؟ لماذا جئنا من مصدره على وزن فعالة؟ الجواب لأن الفعل الماضي منه على وزن فاعولة، وفاعولة له وزنان، إما أن يكون على وزن فعالة مثل شجاعة، وإما أن يكون على وزن فعولة، فعولة. مثال ذلك سهولة سهولة، صعبة صعوبة، عذبة عذوبة. واضح؟ لماذا جئنا به على وزن فعولة؟ لأن الماضي منه على وزن فعولة. إذا نستنتج من هذا أن الفعل الماضي إذا كان على وزن فعولة فله كم مصدر، كم وزن؟ له وزنان، إما أن يكون على وزن فعالة مثل شجاعة، وإما أن يكون على وزن فعولة مثل سهولة. وقس فعالة نو فعولة لفعلت فعل، انظر بضم العين فعلت، وهذه التاء زائدة لأجل النظم وهي تاء الفاعل، زادها لأجل البيت. كالشجاعة تقول شجعة شجاعة، والجاري على سهولة هذا مثال الوزن الثاني، سهولة سهولة. فالناظم مثل الاثنين، مثل لوزني فعالة بشجاعة، ومثل لوزني فعولة بقوله الجاري على سهولة. ما هو المصدر الجاري على سهولة؟ تقول سهولة سهولة هكذا. بعد الآن فرغ، انتهى من بيان المصادر القياسية. لما بين لك الآن القواعد قال لك هذا قاعدته كذا، وهذا إذا دل على الصوت يأتي الوزن كذا، وهذا إذا كان على وزن فعولة فله مصدران، انتهى من هذه المصادر القياسية. طيب ما سوى ذلك ما حكمه يا ابن مالك؟ ما سوى ذلك ما حكمه يا ابن مالك؟ قال وما سوى ذاك مسموع. ما سوى ما ذكرته لك من القواعد ومن الأوزان فقف عليه عند السماع عن العرب، وليس فيه قاعدة مضطردة، ليس فيه قاعدة، وإنما تنظر العرب كيف تكلمت تنطق مثلهم، ليس له قاعدة. لا تقول لأنه يدل على صوت، لأنه يدل على مشي، لأنه يدل على مرض، لأنهم لازم، لأنهم متعدي، لا لا، ليس له قواعد، فقط تنظر العرب كيف نطقت بمصدره انطق مثلهم. هذا السماعي يوقف عند الأثر. وما سوى ذاك مسموع. نعم. ما هو ماذا دخل في قوله وما سوى ذاك؟ هو ذكر لك ست أوزان، لو تأملت هو ذكر لك ست أوزان قياسية، وهي وزن فعل مثل ضرب، وفعول مثل ركوع، وفعال مثل صراخ، وفعل مثل فرح، وفعالة مثل شجاعة، وفعولة مثل سهولة. هذه الأوزان الستة هي أوزان قياسية. طيب وما سواها فهو سماعي. ثم الآن رجع المؤلف يتابع بقية الأوزان القياسية، يعني إلى الآن هو لم ينتهي. قال وقد كثر الفعيل في الصوت. يقول إذا كان الفعل يدل على صوت، طيب فنحن ذكرنا قبل قليل أن مصدره يكون على وزن فعال مثل صاروخ صراخ، نبوح نبح نبواح، بكى بكاء، صح؟ لكن أيضا من أوزان الصوت أن يكون على وزن فعيل، طيب، وهذا كثير أيضا في كلام العرب، مثل شخرة شخير، نخرة نخير، زفرة زفير. نعم. ثم قال والداء الممض، الممض يعني المؤلم، الداء الممض يعني المؤلم، جلى يعني اتضح وظهر، معناه وزن فعال. يعني الفعل إذا كان يدل على المرض فإن مصدره يكون على وزن فعال فليقس، يعني هذا قياسي. مثال ذلك سعل، إيش تقول في مصدره؟ سعل سعال. عطس عطاس، لماذا جئنا به على وزن فعال؟ الجواب لأن الفعل يدل على المرض، وقوله الممض يعني المؤلم، وليس شرطا أن يكون مرضا مؤلما، لكن هو أراد فقط أن يكمل البيت. واضح هذا؟ نعم. إذن خلاصة هذا البيت معناه أن الفعل إذا كان الفعل الثلاثي إذا كان يدل على المرض فإن كثر عند العرب أن يأتي مصدره على وزن فعال، مثل سعل سعال وعطس عطاس. ثم قال هذا قياسي أم سماعي؟ قياسي قياسي. طيب لأن الناظم يعني كأنه لم يرتب كلامه، يعني لما قال وما سوى ذاك مسموع، طيب قد يوهم أنه انتهى من سرد القياس، لا هو لم ينتهي، هو لم ينتهي، ما زال يسرد. ثم قال ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا أو جلا. طيب يعني يقول إذا كان الفعل يدل على الفرار والهروب أو ما يشبه الفرار، تمام، نوعان، هو إما أن يدل على الفرار وإما أن يكون شيئا يشبه الفرار، يعني من جنس الفرار، فحينئذ له وزن وهو وزن فعال، يأتون له بمصدره على وزن فعال، مثل شرد شراد، أبق العبد إباق، فر فرار، على وزن إيش كلها هذه؟ على وزن فعال. لماذا؟ هل هذا سماع قياسي؟ قياسي. ما قياسه؟ ما قاعدته؟ كيف أقيس عليه؟ كل فعل ثلاثي يدل على الفرار، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال أو كفرار، يعني هو لا يدل على الفرار ولكنه يشبهه. مثل ماذا؟ مثل الفعل الذي يدل على الرفض والامتناع والإباء، أن تمتنع عن الشيء. فهذا أيضا يؤتى بمصدرها على وزن فعال، مثل أبى زيد إباء، إباء على وزن فعال. نفر نفار، جمح جماح، واضح هذا؟ إذن الخلاصة أن الفعل إذا كان يدل على الفرار أو يشبه الفرار فإن العرب تأتي بمصدره على وزن فعال، وهذا واضح وهذا قياسي كما قلنا. ثم قال فعالة لخصال، يعني إذا كان الفعل يدل على خصلة بالإنسان فإن كثيرا ما تأتي العرب بمصدره على وزن فعالة. مثال ذلك، مثال الخصلة، مثل ظرفة، فتقول في المصدر ظرافة، يعني أنه متصف بهذه الخصلة. طيب فطنة، فطانة، الفطنة هي الذكاء. سعيدة، سعادة، فالسعادة والفطانة والظرافة هذه عبارة عن خصال يتصف بها الإنسان، فما يدل على على خصلة فهذا مصدره يكون على وزن إيش؟ فعالة، مثل سعيدة، سعادة. ثم قال والفعالة دع لحرفة أو ولاية. وأما المصدر الذي على وزن فعالة بكسر الفاء فهذا يأتي لمعنيين، المعنى الأول للحرفة، الحرف والمهن والوظيفة، والمعنى الثاني أو ولاية، يعني مثل الإمارة. طيب ولا تهل، هذا تكملة بيت، تكملة بيت حشو. طيب يقول مثلا أن يكون يدل على حرفة، مثال ذلك كتب كتابة، فالكتابة هي حرفة. طيب فلماذا جئنا لماذا نقول كتب كتبا؟ نقول لأن هذا الفعل هنا قصد به أن هذه حرفته، هو حرفته ومحترف كتابة. طيب فلذلك نأتي مصدره بمصدره على وزن فعالة فنقول كتب كتابة. مثال آخر نسخ نساخة، يعني حرفته النسخ. مثال آخر نجر نجارة، فلح فلاحة، زرع زراعة، واضح؟ تجر تجارة، هذه كلها تدل على الحرفة. فالفعل إذا كان يدل على الحرفة فإنه يؤتى بمصدره على وزن فعالة. المعنى الثاني أو ولاية، يعني يدل على تولي منصب، مثل سفر سفارة، السفارة المعروفة، ومنه والرجل منه يقال له سفير، فهذا يؤتى به أيضا على وزن فعالة فيقال سفر سفارة. ووزر إيش؟ وزر وزارة، ومن أخطاء العوام الآن والخواص أيضا يقولون وزارة الأوقاف مثلا، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، هذا خطأ، بل الصواب وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الأوقاف، واضح؟ بكسر أول حرف وهو الفاء. لماذا؟ ما القاعدة؟ ما القياس؟ نقول لأنه يدل على ولاية، يعني منصب. إذن سفر سفارة، وزير وزارة، عمل عمالة، وهكذا. ثم قال لمرة فعلة، يعني إذا كان الفعل يدل على، إذا كنت تقصد أنك فعلت هذا الفعل مرة واحدة فجئ بمصدره على وزن فعلة. فإذا قلت لك كم مرة ضربته، فتقول ضربته ضربة، ضربة على وزن فعلة. ما معنى ضربة؟ يعني واحدة. فلا يحتاج أن تقول ضربته ضربة واحدة، لا نحتاج كلمة واحدة، لو جئت بها هي توكيد لا بأس، ولكننا لا نحتاجها، لأن فقط في قولك ضربة، ضربة على وزن فعلة، وفعلة في اللغة العربية صرفيا تفيد أن هذا الحدث وقع مرة واحدة، واضح؟ كم جلسة بقيت لك مع القاضي؟ تقول جلسة، يعني واحدة. إذا تقول جلسة، جلسة. هز كم؟ هز. قال كم؟ قولة. وقف كم؟ وقفة. إذا هي تفيد العدد الواحد. ثم قال وفعلة وضعوا لهيئة. وأما فعلة عرفنا فعلة للمرة، طيب فعلة بكسر الفاء هذا وضعته العرب لما يدل على هيئة، لذلك قال وفعلة وضعوا، أي وضعته العرب لهيئة، أي لما يدل على الهيئة والكيفية، مثل مشى مشية، مشى مشية، كيف مشى زيد؟ مشية الخيلاء. لذلك قال لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. نعم، لو سئلت كيف مشى، كيف مشى زيد، فتقول مشى مشية الخيلاء. كيف جلس زيد؟ جلس جلسة المتواضع. كيف ركب عمرو؟ تقول ركب ركبة العلماء. واضح؟ فإذا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني أحسنوا هيئة الذبح وأحسنوا هيئة القتل. لماذا؟ لأن ذبح وقتلة على وزن فعلة، وفعلة يدل غالبا كما يقول الناظم، ليس دائما، يدل غالبا على بيان الكيفية والهيئة. واضح هذا؟ إذن إذا قيل لك كم مرة جلست، فتقول جلسة. وإذا قيل لك كيف جلست، فتقول جلسة، ثم تبين جلسة المتواضع، جلسة الملك إلى آخره. وبهذا نكون قد انتهينا من مصادر الثلاثي. ثم قال رحمه الله: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. إذن الفصل السابق مصادر الثلاثي، الآن في مصادر ما زاد على الفعل الثلاثي. غير الثلاثي ماذا يدخل فيه ما زاد على الثلاثي؟ يدخل فيه رباعي، نعم، ويدخل فيه الخماسي، ويدخل فيه السداسي. هذه الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية كيف تأتي مصادرها؟ ما أوزانها؟ واضح؟ وهل هي سماعية أم هي قياسية؟ هذا ما سيبينه إن شاء الله الناظم. نعم. قال رحمه الله: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه. يقول: إذا حاز الفعل همزة وصل، إذا كان عندك فعل حاز في أوله همزة وصل، طيب، فعليك أن تأتي بمصدره مكسور همزة الوصل. بكسر ثالث همز الوصل، تكسر همزة الوصل وتكسر أيضا الحرف الثالث. انظر ماذا يقول: بكسر ثالث همز الوصل، يعني تعد الحرف الثالث، طيب، فتثبت همزة الوصل وتكسرها، وتكسر الحرف الثالث، طيب، هذه العملية الأولى. ثم قال: مع مد ما الأخير تلا. الحرف الذي تلاه الحرف الأخير، ما هو الحرف الذي جاء بعد الحرف الأخير؟ يعني الحرف القبل الأخير، طيب، فعليك أن تمد الحرف القبل الأخير بس. فإذا فعلت هاتين الخطوتين، أن تكسر الحرف الثالث وأن تمد ما بعد الحرف القبل الأخير، سيتشكل ويولد لك المصدر. أي مصدر؟ مصدر كل فعل مبدوء بهمزة وصل. نأخذ على ذلك مثالا: استخرج زيد الماء. استخرج هذا فعل مبدوء بهمزة وصل، كيف نصوغ مصدره؟ قال: عليك أن تكسر الحرف الثالث وتأتي وتمد ما قبل آخره، فإذا مددت سيتولد لك ألفا، لأنك إذا يعني أشبعت الفتحة يتولد لك ألفا. على كل حال، كثير من هذه القواعد التي هنا في هذا الباب بالذات تأتي أصلا بالسليقة. لو قلت لإنسان: ما مصدر استخرج؟ سيقول لك: استخرج يستخرج استخراجا. انظر ماذا فعلت: استخراجا، استي، ماذا فعلت في التاء؟ كسرتها. هذا معنى قوله بكسر ثالث همز الوصل، إذا نكسر الحرف الثالث. طيب، مع مد ما الأخير تلا، أي وتمد الحرف القبل الأخير، فتقول استخراجا. الحرف الأخير هو الجيم، استخرج الحرف الأخير هو الجيم. الحرف الذي قبل الجيم ما هو؟ الراء. إذن يقول لك الناظم: هذه الراء مدها، مد الراء إيش يصير؟ استخراج. فصار إذن القاعدة: استخرج استخراج، انكسر انكسار، امتثل امتثال. ماذا فعلت؟ تكسر الحرف الثالث وتمد الحرف ما بعد الحرف القبل الأخير. واضح هذا؟ هذا معنى قوله بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه، أي حاز همزة الوصل، مع مد ما الأخير تلا. ثم قال: واضمومه من فعل التازيد أوله. أنا أعطيك المثال ثم نعود للبيت. ما هو مصدر تدحرجة؟ بالفطرة أنت العربي يأتي بها بالفطرة، تقول مصدر تدحرجة، تدحرجة، تدح، تدحرو، تدحرجن، تدحرجن. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ضممت الحرف الذي قبل الأخير. هذه قاعدته، قاعدة من؟ قال الناظم من فعل التاء زيد أوله، أي فعل زيد في أوله التاء فإن مصدره يكون بأن تضم الحرف القبل الأخير. مثال بذلك: تدحرج تدحرجا. ماذا فعلت؟ ضممت الحرف القبل الأخير. لماذا؟ لأن فعله يوجد في أوله تاء زائدة. واضح هذا؟ مثال آخر: تعلم، إيش مصدره؟ تعلو من ضممت الحرف قبل الأخير. تساهل، تساهلا. لماذا؟ لأنه يوجد في أوله تاء زائدة. هذا معنى قوله واضممه، أي اضمم الحرف القبل الأخير من فعل، أي من كل فعل التاء زيدة، أي زيدة التاء، أين زيدت التاء؟ أوله. طيب، ثم قال واكسره، أي واكسر الحرف القبل الأخير. هو الآن مر لك بالمراحل الثلاثة، تارة تفتح مثل استخرج استخراجا، الثاني يضم مثل تعلم تعلما، الثالث الآن يكسر. قال واكسره، متى؟ متى علي أن أكسر الحرف القبل الأخير في المصادر؟ قال واكسره سابق حرف يقبل العلل، يعني إذا كان سابقا حرف علة، فإذا كان سابقا حرف علة تكسره. مثال ذلك: تسلقى، تسلقى. هنا القاف هو الحرف القبل الأخير، ما الحرف الذي بعده؟ الألف. ألف هذه من حروف العلة، فحينئذ نأتي بمصدره مكسورا، يعني نكسر الحرف القبل الأخير. طبعا إذا كسرت الحرف القبل الأخير وأشبعت الكسرة، الكسرة إذا أشبعت ماذا يتولد لك؟ ياء. وإذا أشبعت الفتحة؟ ألف. وإذا أشبعت الضمة؟ واو. فحينئذ نقول إذا جئت بمصدر تسلقى فعليك أن تكسر الحرف القبل الأخير، وحينئذ سيتولد لك تلقائيا ياء، فتقول في مصدر تسلقى: تسلقى تسلقيا، تولى توليا، توالى تواليا. واضح هذا؟ كسرنا الحرف القبل الأخير. واضح هذا؟ نعم. ثم قال لفعلل ائت بفعلل وفعللة، يعني فعلل الفعل الماضي إذا كان على وزن فعلل كيف نأتي بمصدره؟ قال لك له مصدران: المصدر الأول أن يكون على وزن فعلال، والمصدر الثاني أن يكون على وزن فعلل، وهذا أخذناه في القطر وفي مناسبات كثيرة. مثلا مثال ذلك: دحرج، لك وزنان، إما أن تقول دحرج دحرجة هذا جائز، أو تقول دحرج دحراجا، هذا جائز وهذا جائز، هذا ورد عن العرب وهذا ورد عن العرب، لكن أيهما السماعي أيهما القياسي؟ هذه مسألة فيها كلام. طيب، مسألة فيها كلام، لكن كلاهما صحيح. فإما أن تقول دحرج دحراج، دحراج على وزن فعلال، أو تقول دحرج دحرجة، دحرج على وزن فعلالة. ثم قال وفعل اجعل له التفعيل، كل فعل ماضي على وزن فعل فمصدره على وزن تفعيل، بس مثل قتل تقتيل، علم تعليم، صدر تصدير، بدل تبديل، بذر تبذير. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وفعل اجعل له، أي اجعل لمصدره وزن إيش؟ التفعيل. طيب مطلقا يا ابن مالك ولا في قيد وفي شرط؟ قال في قيد، وهو حيث خلا من لام اعتل، يعني بشرط واحد ألا تكون لامه حرف علة. طيب مثل الأمثلة التي سردتها لك: قتل تقتيل، علم تعليم، بذر تبذير، صدر تصدير. لا، صدر لامها إيش؟ راء. علم لامها إيش؟ ميم. هل الراء أو الميم من حروف العلة؟ لا، فلذلك مصدره سيكون على وزن تفعيل. طيب ماذا لو كان لامه حرف علة؟ كيف سيكون مصدره يا ابن مالك؟ قال رحمه الله: للحاويه تفعيلة، يعني إذا احتوى الفعل على لام معتلة فاجعل مصدره على وزن تفعيلة، للحاويه. ما معنى للحاويه؟ أي للفعل الذي احتوى لامه على حرف علة. فكيف أجعل مصدره؟ لا تجعل مصدره على وزن تفعيل مثل صدر تصدير، لا، وإنما اجعل مصدره على وزن تفعيلة. إلزم، أي هذا إلزمه دائما. مثال ذلك ربى، تقول ربى الأب ابنه. طيب جيب المصدر، ربى إيش؟ ربى تربية، تربية، تربية على وزن إيش؟ تفعيلة. لماذا جئنا بالتاء؟ نقول لأن الفعل الماضي منه، لأن الفعل الماضي منه معتل اللام. ربى لامه حرف علة. مثال آخر زكى، لامه حرف علة. جئ المصدر، تقول زكى تزكية، رقى ترقية. لماذا؟ لأن لامه حرف علة. واضح هذا؟ أما إذا ليس في حرف علة في لامه، ارجع للمصدر السابق وهو تفعيل، فتقول بذر تبذير. ثم قال وللعاري منه ربما أذل. يقول أحيانا العرب تخالف هذه القاعدة، إيش تفعل؟ تعطي الفعل الذي لا ليس في لامه حرف علة، طيب ليس في لامه حرف علة، تعطيه، تعطي مصدره وزن تفعيلة. طيب أنتم قلتم تفعيلة خاص بالفعل الذي لامه إيش؟ حرف علة، صح؟ يقول صحيح، ولكننا وجدنا العرب أحيانا تأتي بالفعل مع أن لامه ليس حرف علة، إلا أنهم يجعلون مصدره على وزن تفعيلة. طيب ماذا نفعل في هذا؟ هذه ورطة. يقول ناظم ربما، فكلمة ربما ماذا تفيد؟ أنه قليل لا يخرم القاعدة، فعليك أن, أن, أن تحفظه ولا تقيس عليه. مثلا نريد أمثلة. قال وللعاري منه ربما بذلا، ما مثاله؟ مثلا الفعل بصر، الفعل بصر على وزن إيش؟ فعل. طيب لا مو حرف علة ولا حرف صحيح؟ حرف صحيح، الراء حرف صحيح. طيب ماذا كان يجب في قياسه وفي قاعدته؟ كان يجب أن نقول بصر تبصيرا، مثل صدر تصديرا، وعلم تعليما، هذا الواجب. لكن العرب قالت هذا، ولكن بالمقابل أيضا سمعنا بعض العرب يقولون بصر تبصرة، تبصرة، تبصير على وزن إيش؟ تفعيلة. هذا الوزن تفعيلة خاص بإيش؟ خاص بالفعل المعتل اللام، وتبصر ليس معتل اللام، فكيف أعطوه هذا الوزن؟ نقول هذا قليل يحفظ ولا يقاس عليه. مثال آخر ذكر تذكرة، جرب تجربة، كمل تكملة. واضح هذا؟ لو قلت لي طيب كيف كان، ما الواجب عليهم كان أن يقولوا؟ ماذا كان الواجب عليهم إذن أن يقولوا؟ نقول كان الواجب أن يقولوا بدلا من بصر تبصيرة، كان الواجب أن يقولوا بصر تبصيرا. طيب ذكر تذكرة، الواجب ذكر تذكيرا. جرب تجربة، الواجب جرب تجريبا. كمل تكملة، الواجب كمل تكميلا. طيب الآن إذا جئت تتكلم أنت الآن في الخطبة ولا في الدرس ولا تكتب، إيش تقول؟ نقول يجوز لك الاثنان، ولكن إذا أردت القاعدة فتأتي به على وزن تفعيل، ولو جئت به على وزن تفعيلة فجائز إذا كان مما سمع على العرب. ثم قال ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل، فاحمده بما فعل. نعم، يقول من جعل تفعال مصدرا لتفعل فلا بأس، ومن جعل فعال مصدرا لفعل أيضا فلا بأس. إيش يعني فلا بأس؟ ناظم إيش يقول؟ فاحمده، أي اشكره بما فعل، يعني لا تنكر عليه ولا تقول له خالفت القاعدة. هو صحيح خالف القاعدة، ولكنه وافق السماع، يعني هذا سمع عن العرب، فلا تستعجل في الإنكار عليه لأنه سماعي، فيحفظ ولا يقاس عليه. صحيح أنه خالف القاعدة لكنه موافق لسماع بعض العرب. هذا معنى قوله. سنأتي بالأمثلة. ومن يصل بتفعال تفعل، يعني من جعل تفعال مصدرا لتفعل، يعني إيش يقول؟ تفعل تفعالا، تفعل هذا فعل، تفعال هذا المصدر، من فعل هذا فلا تنكر عليه. الأمر الثاني، قال مسألة الثانية والفعال فعل، يعني إذا جاءك الفعل على وزن فعل ومصدره فعال، مثل فعل فعال، فعل فعال، فمن فعل هذا فلا تستعجل في الإنكار عليه، فإنه مسموع. مثال ذلك، مثال ذلك، تملق، تملق زيد، تملق على وزن إيش؟ تفعل، تفعل. طيب تفعل ما الواجب في مصدره؟ كان الواجب أن نقول تفعل تفعلا، صح ولا؟ مثل تدحرج تدحرجا، هذا قاعدته، هذا قياسه. فإذا كان الواجب أن نقول تملق تملقا، هذا الواجب، هذا القياس. سمعنا بعض العرب يقول تملق تملاق، تملاق على وزن إيش؟ تفعال. فإذا سمعت إنسان يتكلم هكذا لا تنكر عليه، فاحمده بما فعل، أي يشكره على ذلك، قل له جزاك الله خيرا، هذا الذي قلته هذا كلام مسموع على العرب، لكنه يحفظ ولا يقاس عليه، لا تقس عليها فعل أمثلة أخرى، واضح هذا؟ طيب. وكذلك لو جاء إنسان وتكلم فجاء بهكذا فقال فعل فعالا، فعل فعالا، مثل إيش؟ لو قال كذب، الفعل كذب، مفروض إيش نقول في مصدره؟ كذب تكذيبا، مثل علم تعليما، هذه قاعدته. لو سمعت إنسانا عربي يقول كذب كذاب، كذب كذاب، لا تقول له أخطأت وخالفت القياس وخالفت قاعدة الصرفيين، بل الواجب أن تقول كذب تكذيبا، مثل علم تعليما، وأنت قد لحنت، لا تقول هذا، بل احمده بما فعل، لأنه وافق سماع العرب، فالعرب تكلمت هكذا، تكلمت بهكذا، هذا قياسي وهذا سماعي، واضح هذا؟ فيحفظ ولا يقاس عليه. لذلك العرب تقول، بعض العرب، سمعنا بعض العرب يقول كذب كذابا، وهو أيضا ورد في القرآن الكريم، وكذبوا بآياتنا كذابا، هذا مصدر سماعي، والقياس أن يقول وكذبوا بآياتنا تكذيبا. ثم قال وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار. نعم، تفعال، تفعال بفتح التاء، عندي في طب في نسختي ضبطها بكسر التاء، وهو غير صحيح، الصواب بفتح التاء. وقد يجاء بتفعال لفعل، بعض العرب يأتي للفعل الذي على وزن فعل يأتي مصدره على وزن تفعال، لماذا يفعل هذا؟ قال الناظم في تكثير، أي يريد به التكثير والمبالغة. مثال ذلك قال كتسيار، مثلا تقول أنت سيّر، سيّر زيد، مفروض تقول سيّر تسييرا، سيّر تسييرا، مثل علم تعليما، صح؟ سمعنا بعض العرب يقول سيّر تسيارا، ليش قالوا تسيارا؟ الجواب من باب المبالغة والتكثير. فإذا أردت أن تخبر أنه سيّر فقط تقول سيّر تسييرا فقط. أما إذا كان يسيّر كثيرا ويفعل هذا الحدث تريد أن تبالغ فقل سيّر زيد تسيارا، واضح هذا؟ مثال آخر، طوّف، مفروض تقول طوّف تطويفا، هذا إذا كان يفعلها طبيعي. أما إذا كان يبالغ يفعلها كثيرا ويطوف كثيرا فجئ به على وزن تفعال فقل طوّف تطوافا، هذا معنى قوله وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل، أي يدل على كثرة كتسيار، انتهى. ثم قال وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة. يعني الآن هذا البيت يتعلق بباب الثلاثي، يقول في أحيانا تأتي العرب بفعل ثلاثي مثل خصة، طيب تأتي مصدره على وزن فعيلا، لماذا؟ للمبالغة، كما بالغوا في سيارة فقالوا سيارة سيارا وطوف تطوافا من باب المبالغة، كذلك وجدنا العرب في الفعل الثلاثي، مع أن الثلاثي ليس هذا مكانه هنا، انتبه، الثلاثي باب السابق، لكن هو ذكره هنا كأنه للموافقة والملابسة بين المبالغة في الوزنين. طيب، فإذا يقول وقد جعل مال الثلاثي فعيلة مبالغة، يعني قد يأتي المصدر على وزن فعيلة والمقصود به المبالغة. مثلا أنت تقول خص، مفروض تقول خصه خصا. طيب، سمعنا العرب تقول خصه خصيصا خصيصا. ليش يقولون ليش يأتون بخصيصا؟ مبالغة. مثال آخر، حثه، مفروض يقولون حثه حثا، صح؟ حثثت زيدا على العلم حثا. لا يجوز أن تقول حثثته حثيثا إذا كنت تريد إيش؟ أن تبالغ. تبالغ، نعم. هزم، تقول هزمه هزما. تريد تبالغ، قل هزمه هزيما. هذا معنى قوله وقد جعل مال الثلاثي فعيلا مبالغة، نعم. ثم قال ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، نعم، يعني وقد يكون وزن فعيلة مصدرا للفعل الذي على وزن تفاعل، نعم. وذلك وتفاعل طبعا بدل من تفاعل، يعني مثلا لو قلت ترامى القوم، ترامى القوم مش يعني ترامى القوم، يعني رمى بعضهم بعضا، كيف تأتي مصدره؟ الواجب أن تقول القياس، يعني القاعدة أن تقول ترامى القوم تراميا، تراميا. طيب، لكن بعض العرب يأتي به على وزن فعيلة، نعم، فيقول إيش؟ ترامى القوم رمية، رمية، واضح هذا؟ وكأنه من باب المبالغة، نعم. فيريد أن يقول لك أن هذا الوزن وزن فعيلة قد يأتي في الثلاثي مثل خصه خصيصة، وقد يأتي أيضا في غير الثلاثي وهو الفعل الذي يدل على المشاركة مثل ترامى القوم رمية، نعم. ثم قال وبالفعلية فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثلا، نعم. يقول معنى البيت قد جعلوا، يعني العرب، افعلل، هذا الفعل الذي على وزن فعلل، جعلوا مصدره على وزن فعليلة، نعم. لكن هذا الصنيع منهم هل هو سماعي أم قياسي؟ قال مستغنيا لا لزوما، يعني سماعا لا قياسا. فاعرف المثلة، يعني عليك أن تعرف السماعي من القياسي حتى تقيس على القياسي وتقف عند السماعي. طيب، ومعنى هذا البيت أنهم قد جعلوا فعليلة مصدرا للفعل الذي على وزن افعل الله. مثال ذلك اقشعر، اقشعر. طيب، اقشعر جلدي أو اقشعر شعري. طيب، اقشعر ما قياسه؟ قياسه اقشعر اقشعرارا، اقشعرارا. طيب، مثل انطلق انطلاقا، وهذا قد سبقت قاعدته لما قال لك إذا كان مبدوء بهمزة وصل، طيب، فعليك أن تفتح وأن تمد ما قبل آخره، صح؟ مثل استخرج استخراجا اقشعر اقشعرارا. طيب، فكان القياس أن تقول اقشعر اقشعرارا، لكننا وجدنا بعض العرب يقول اقشعر قشعريرة، قشعريرة. هذا ما حكمه؟ سماع، يحفظ ولا يقاس عليه، جائز ولا خطأ؟ جائز. قشعريرة على وزن فعليلة. مثال آخر اطمأن، القياس أن تقول اطمأن اطمئنانا، لكن سمعنا بعض العرب يقولون اطمأن طمأنينة، طمأنينة، واضح هذا؟ مثل طمأنينة على وزن فعليلة، وهذا جائز يحفظ ولا يقاس عليه. طيب، ثم قال لفاعل جعل فعالا أو مفاعلة. فاعل الفعل إذا كان على وزن فاعل مثل ضارب وجادل وخاصم، هذا كيف يأتي مصدره؟ قال اجعل له فعالا، هذا واحد، أو مفاعلة، هذا اثنين، له مصدرا. مثال الأول تقول مثلا جادل جدالا، هذا جائز، جادل جدال، جدال على وزن فعال. أو تقول جادل مجادلة، مجادلة على وزن مفاعلة، فله مصدرا. مثال ثاني خاصمة، لك أن تقول خاصمة خصام، ولك أن تقول خاصمة مخاصمة، هذا صحيح وهذا صحيح. مثال ثالث نازع، نازع نزاع على وزن فعال، ولك تقول نازع منازعة على وزن مفاعلة. إذن كل فعل على وزن فاعلة فله مصدران قياسيان، كلاهما قياسي، فعال ومفاعلة. ثم قال وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، يعني قد ناب فعلة عن هذين الوزنين وهما فعال ومفاعلة، ينوب عنه في كلام العرب. مثال ذلك ما راه، ما راه كان مفروض تقول ما راه، إما تقول مراء مثل فعال على وزن فعال، أو تقول مماراه على وزن مفاعلة، صح ولا لا؟ هذا قياسي. لكن سمع عن بعض العرب أنهم يقولون ما راه مرية، ما راه مرية، مرية على وزن إيش؟ فعلة. هذا ما حكمه؟ هذا نائب ليس بأصل، وإلا الأصل هو وزنين الأولين. ثم قال ما عينه اعتلت الإفعال منه، يعني أن مصدر الفعل المعتل العين إذا يكون على وزن مصدر الفعل الصحيح، لكن يزاد في آخر مصدر المعتل العين تاء. يقول الناظم ما عينه اعتلت، أي إذا كان معتل العين تأتي مصدرها على وزن الإفعال. طيب منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل، يعني أن مصدر الفعل المعتل العين يكون على وزن مصدر الفعل الصحيح العين، لكن يزاد في آخر مصدر المعتل العين تاء عوضا عن الألف المحذوفة. يعني نحن أليس نقول، كيف تقول في مصدر أكرمة؟ تقول أكرمة إكرام، إكرام على وزن إيش؟ إفعال. طيب إكرام لامه حرف، عينه حرف صحيح، ليس فيه إشكال، ليس هو محل البحث. محل البحث ما لو كان عينه حرف علة، فهذا كيف نأتي بمصدره؟ يقول الناظم جئ بمصدره نفس مصدر الفعل المعتل، نفس مصدر الفعل الصحيح العين، اللهم أنك تزيد في آخره تاء. فكما أنك تقول أكرم إكرام في صحيح العين، كذلك قل في أقام، طيب أقام إقام، هذا الأصل، ثم زد التاء فقط، فتقول أقام إقامة. واضح هذا؟ وهذا مثال. مثال آخر استخرج استخراجا، هذا عينه صحيح ليس معتل. طيب لو استخرج استخراج، استخراج على وزن إيش؟ استفعال، وهو الوزن الثاني في البيت. الناظم ذكر وزنين من المصادر، الوزن الأول الإفعال، والوزن الثاني الاستفعال. أما الإفعال مثل له بأكرم إكرام، هذا صحيح العين، ومعتل العين منه مثل أقام إقامة، يجب عليك أن تزيد التاء. كذلك في الاستفعال، إذا كان الفعل مصدره يجب أن يكون على الاستفعال، على وزن استفعال. فهذا إذا جاء منه معتل العين فعليك أن تزيد التاء في آخره. نأخذ مثالين، مثال لصحيح العين ومثال لمعتل العين. مثال لصحيح العين استخرج على وزن إيش؟ استفعل، عينه حرف علة ولا صحيح؟ حرف صحيح. كيف يأتي مصدره؟ مصدره على وزن استفعال، فتقول استخرج استخراج، خلاص؟ طيب إذا جاءك من هذا النوع، من هذا الفعل عين معتلة، فماذا تفعل؟ نقول نفس الشيء، تأتي بنفس المصدر، لكن اللهم عليك أن تزيد في آخره التاء، فتقول إيش؟ استقام. استقام عينه حرف علة، لأن هذه الألف التي تراها في استقام أصله استقوم، فالعينه حرف علة وهو الواو، ثم انقلبت هذه الواو إلى ألف. طيب فحينئذ إذا أردت أن تأتي بالمصدر فتقول استقام استقامة، استقامة على وزن استفعال، اللهم زدنا فيه التاء، فصار استفعاله فقط، فعليك أن تزيد التاء. واضح هذا؟ هذا معنى قوله ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال، سواء كان مصدره على وزن إفعال مثل أكرم إكرام، أو مصدره على وزن استفعال مثل استخرج استخراج. فإذا جاء من هذين النوعين معتل العين فتأتي بنفس المصدر وتزيد التاء في آخره، لذلك قال بالتاء، تزيد التاء في آخره. وتعويض بها حصل، أي ويحصل التعويض بهذه التاء التي زدناها، يعني أننا أن هذه التاء، قد يقول قال لماذا زادوا هذه التاء، لماذا زادوها؟ فالجواب أن كلمة أقام لما صارت إقامة حصل فيها حذف، فأصل أقام أصله أقوم، فالمفروض نقول أقوم إقوامة. طيب أين ذهبت الواو في المصدر؟ نحن ماذا نقول؟ نقول أقام إقامة واستقام استقامة. طيب في المصدر أين ذهبت الواو؟ حذفت، حصل فيها علة صرفية وحذفت. لما حذفنا هذه الواو عوضنا هذا الحذف والنقص وأردنا أن نجبر الخلل الذي حصل فزدنا فيه التاء، زدنا فيه التاء. طيب ثم قال ثم قال وإن تلحق، أي وإن تلحق التاء بغيرهما، أي بغير هذين الوزنين، وهما وزن إفعال ووزن الاستفعال. إذا ألحقت التاء بغير هذين الوزنين من جميع المصادر القياسية التي ذكرت في هذا الفصل، طيب فماذا سيحصل لك؟ ما النتيجة؟ قال تبن بها مرة من الذي عمل، أي تفيد أن هذا الفعل قد حصل مرة واحدة. تذكر ما ذكرناه في الفعل الثلاثي، أنك إذا أردت أن تبين أنك فعلت هذا الشيء مرة واحدة تأتي به على وزن فعلة، تأتي به على وزن فعلة، مثل جلس جلسة وضرب ضربة. الآن هنا في غير الثلاثي لا نستطيع أن نفعل هذا، وإنما ما الحل؟ الحل أن تزيد التاء. فمثلا تقول استخرج، تريد أن تخبرني بأنك استخرجت مرة واحدة، إيش تقول؟ عليك أن تزيد التاء فقط. فإذا زدت التاء سأفهم أنا، إذا كنت أفهم القواعد العربية سأفهم أنك استخرجت مرة واحدة، فتقول حينئذ استخرج كم؟ استخراجه. انفتح كم؟ انفتاحه. تنبأ كم مرة؟ تنبؤه. لوح تلويحة. زلزلة زلزالة، يعني كم واحدة. واضح هذا؟ هذه وظيفة التاء إذا زيدت في غير هذين المصدرين، أي في غير وزن إفعال وغير وزن استفعال. ثم قال ومرة المصدر الذي تلازمه، ماذا نفعل فيه؟ بذكر واحدة تبدو لمن عقلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول أحيانا يأتيك مصدر هو هكذا خلقه الله مع التاء، هذه ورطة، يعني هو مخلوق من الله عز وجل موجود معه التاء خلقة. فما الحل؟ كيف سأزيد التاء؟ هو فيه تاء أصلا، وأريد في نفس الوقت أن أبين لك أنني فعلته مرة واحدة. مثلا أعطيك مثالا، مر معنا قبل قليل أقامة، ما مصدر أقامة؟ إقامة، هو فيه تاء من الأصل، صح ولا؟ العرب تكلمت به بالتاء. طيب وأحيانا يحذفون التاء لكن الأصل أنهم يأتون به مع التاء. طيب أنا الآن أريد أن أخبرك أنني فعلت أنني أقمت مرة واحدة، هل أستطيع أن آتي بتاء ثانية؟ ما أستطيع لأن فيه أصلا تاء. فما الحل؟ الحل أن تضيف كلمة واحدة، تأتي بكلمة واحدة وتضيفها، فتقول أقام إقامة واحدة، خلاص. فإذا أنت الآن مضطر أن تزيد كلمة واحدة، واضح هذا؟ مثال آخر، كلمة استعاذة، ما مصدر استعاذة؟ استعاذة استعاذة، إذن هو فيه تاء أصلا. طيب أريد أن أخبرك أني فعلت ذلك مرة واحدة، ليس عندك حل ولا خيار إلا أنك تضيف كلمة واحدة، فتقول استعاذة استعاذة واحدة. هذا معنى قول الناظم ومرة المصدر الذي تلازمه، أي تلازمه التاء، بذكر واحدة، أي بإضافة كلمة واحدة، تبدو لمن عقل، يعني يتضح له المعنى للإنسان العاقل، وسيعرف أنك قصدت به العدد الواحد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.